ايه رايكم في كلام الشيخ؟ عكس كلام الشيخ نقد لكلام مين؟ الشيخ ياسر برهان. ادي فتوى ادي فتوى لاثنين مشايخ اسكندريه. طب بس شوف كمل كده عشان تعرف الراجل قرأ الكتاب او حتى على الاقل اطلع على اجزاء منه، لان الراجل قال كلام يدل على ان هذا الرجل فعلا منصف. وقال ابن تيميه رحمه الله: فان الذي عليه جماهير المسلمين ان اسماء الله اكثر من 99. احنا ما اختلفناش في هذه القضيه ان اسماء الله اكثر من 99، احنا قلنا في 99 مطلق و99 ايه مقيد، واسماء الله الكليه اكثر من كام؟ من العدد ده. بس هو القضيه عندهم ده اللي هو عايز يتحرر المساله، وانا هقول له الكلام ده. هل اللي ورث في القران والسنه اكثر من 99 مطلق و99 مقيد؟ دي ما حدش يستطيع ان يجزم بها الا من تتبعها وقام بدراستها. ولذلك هم استغربوا ازاي معقوله؟ طب وده الراجل ده يعني ايه؟ على امتى يرى الكلام ده؟ وعلى امتى جمع الكلام ده؟ هم عشان ما عندهمش خلفيه عن الكمبيوتر فاستصعبوه، قالوا حتى ولو بالكمبيوتر. طب حتى ولو بالكمبيوتر، لكن طلع معانا الوقت 99 اسم بدايه بالتي مطلق و99 اسم ايه؟ لو في زياده شفتها ضيفها قولهم. لكن لا انت جبت زياده ولا جمعت شيء وجاي تجادل في هذه القضيه. من اجل ذلك هم بيقولوا اسماء الله اكثر من 99، على ان ال 99 وجدوا اسماء مقيده ولا مطلقه. هم عدد الاسماء فعلا 198 اسم زائد لفظ الجلاله يبقى 199. طيب نكمل كلام مين؟ الشيخ سعيد. وقال ابن تيميه رحمه الله: فان الذي عليه جماهير المسلمين ان اسماء الله اكثر من 99. وقال ايضا: الحديث الذي فيه ذكر ذلك هو حديث الترمذي، ذكر ال 99 يعني، روى الاسماء الحسنى في جامعه. قال، يقصد ابن تيميه: وقد اتفق اهل المعرفه بالحديث على ان هاتين الروايتين ليستا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وانما كل منهما من كلام بعض السلف. ده كلام مين؟ الشيخ سعيد. بين العام تيميه، كلام تيميه بين العام الشيخ سعيد. فالوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه، ولهذا اختلفت اعيانها. وقال الحافظ، الحافظ ابن حجر: واختلف اهل العلم في سد الاسماء، هل هو مرفوع او مدرج في الخبر من بعض الرواه. الغريب في الامر لما حد يجي يتكلم في قضيه الاسماء ما بيحاولش ان هو يبين رايه صراحه. يعني دلوقتي تيجي تسال بعد ما حققنا القضيه عشنا معاها المساله، مش شايل يا اخوانا والله، والله ما بذل. بقولها هو اخوانا هيسمعوها في المحاضرات المسجله وتسمعوها قدام دلوقتي. ما بذلته في اسماء الله الحسنى يعادل، وبقولها بلا مبالغه، يعادل خمس رسائل دكتوراه او اكثر من ذلك. خمس رسائل، الجهد اللي بذل في الثلاث سنوات ده يعلم الله عز وجل ان يضاعف اكثر من خمس، واللي عارف الكلام ده اللي هيقرا الكلام ويقيمه كويس بس بعد فتره، اكثر من خمس رسائل دكتوراه. ولذلك ما حدش يقدر ان هو يقول قال فلان كذا وده راي لفلان وده راي لفلان، ورايك انت تحريرك للمساله بعد الدراسه، انت رجحت راي مين وقررت راي مين والدليل ايه؟ المساله ديت هي اللي عايزه علامه استفهام عند هؤلاء. مش انا بالنسبه الحمد لله الامر واضح، واي واحد يسال عن اسم هيلاقي اجابته. صلوا على رسول الله. ابن حافظ بيقول: فمشى كثير منهم على الاول على ان ايه سرد الاسماء مرفوع، وعلى ذلك شرحوا الاسماء. يعني ايه الغزالي شرحها في المقصد الاسنى على اعتبار انها من مرفوع. وانا اقول ايضا الان ان كل اللي ذكروا اسماء ما فيش واحد منهم اخترع اسم جديد، لا ده نقل عن مين؟ عن السابقين. لكن هل هو جاء الى فعل وحوله الى اسم؟ احنا عايزين حد يجيب لنا دليل على الكلام ده. وذهب اخرون الى ان التعيين مدرج لخلو اكثر الروايات عنه، الى ان قال اللي هو ابن حجر: وليست العله عند الشيخين تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف في الاضطراب وتدليسه واحتمال ادراج. ارجع لما قاله العلماء الاجلاء كابن تيميه ابن القيم وطالع معارج القبول، فهو من انفع كتب التوحيد. اخر السطر وبحث الاسماء. طبعا هو ما اتكلمش عن مطلق ولا على الايه؟ سكت الراجل، لان الراجل ما حققش المساله. يعني الشيخ ياسر جاوب وقال لا يلزم الاطلاق والتقييد يبقى مقيد، وما تقيدش الايه؟ ما تطلقش المقيد لانه ممكن يوهم النقص. فألزم نفسه بحكاية الإطلاق والتقييد اللي هو بيقول إن الشيخ جاء بقواعد لم يسبق لها ولا دليل عليه، وهو نفسه اللي ملتزم بالقاعدة الثالثة زي الدكتور مصير بالظبط. يقول لك لا، إيه الإطلاق والتقييد ده أنت اخترعت، وتقلب صفحة قبل تلاقيه جاي بيقول لك بين الإطلاق والتقييد. والله ما نعرف المشايخ دول يعني نظامهم إيه، لكن أيا كان هذا اسمع به. وبحث الأسماء الحسنى للدكتور محمود عبد الرازق لا يخلو من فوائد كثيرة وعديدة فانتفع به. ده كلام مين؟ وهذا كلام ياسر الدوهم. بس عشان اقول لك الايه المسألة لسه بقى ما نيجي للشيخ ياسر وبهدوء كده نناقش المسألة معاه واحدة واحدة في كتابه تمام المن. انا والله ما كنت اريد ان انا اذكره لا بتسير لا بقليل، لكن كان الرجل يعني من اهل العلم اللي احنا يعني نجلهم، وان كانت مسألة التحقيق في الاسماء هو ينحى فيها منحى المعتزلة اسماء الحسنى. هتستغرب ازاي ده راجل من السلفيين في اسكندريه، لكن للاسف هو رايه في هذه القضيه منحى فيها منحى معتزلي زي الدكتور مصير. وهقول لكم ازاي، مش انا اللي هقول الكلام، اللي هيقول الكلام ده لجنه الفتوى السعوديه هي اللي هتحكم على كلام الشيخ ياسر بان هذا الكلام في باب الاسماء في كشفيات اجازه الاشتقاق على تحديد العقل فيها بالكمال والجمال، ان المساله ديت مساله اعتزاليه وليست مساله سلفيه ابدا. صلوا على رسول الله، ما حدش يزعل. يعني بقول لك مثلا هو في النقطه ده هي مذهب ومذهب المعتزله، لا يعني بقيت مذهب اعتزال، لا، بس هو الرجل لعله اغلق عليها فيها او ما شابه ذلك. ناتي الى ايه، الى ما كنا وقفنا عنده عند الكلام عن توقيف الاسماء. شوفوا يا اخواني التوقيف يلزم منه ايه. اما نقول الاسماء توقيفيه عن نص، نتكلم عن الاسماء بنتكلم عن ايه، مش الصفات ولا الافعال، لان باب الصفات اوسع وباب الاخبار اوسع من باب الايه الصفات. فلما نتكلم عن الاسماء يبقى نقصد الاسماء. اما نقول الاسماء توقيفيه على النص، ماذا نعني بالتوقيف على النص؟ نعني بالتوقيف على النص ها ثبوت النص اللي هو ورود الدليل، مش كده برضه؟ والذي حاجه صعبه فهمها مرهق، هل العقل ما يستوعبهاش؟ التوقيف معناها ايه؟ ها؟ ثبوت النص. الامر الثاني في التوقيف ان لازم يكون اسم. لان لو كان فعل وانت هتحول الاسم وتجيز لنفسك ان تحول الاسم لغيت التوقيف على طول. يبقى التوقيف هنا ليس على الاسماء ولكن التوقيف على الايه؟ على الافعال. احسنت. يعني هل التوقيف يعني الاسماء توقيفيه، طب والافعال توقيفيه؟ هم اجمعوا على ان الاسماء توقيفيه لكن ما اجمعوش على ان الافعال توقيفيه. كلام المخالفين للسلف الافعال والصفات ليست توقيفيه. مذهب السلف يقول لك الاسماء والصفات توقيفيه ومن ضمنها الافعال، حتى افعال رب العزه والجلال، لان الافعال عباره عن ايه؟ عن وصف فعل. والصفات وصف ذات او وصف فعل، يقول الصفات وصف، يقول الصفات اوسع من الافعال. الصفات تشمل وصف الذات ووصف الفعل، لكن صفات الافعال لا تشمل وصف الايه؟ الذات. انتوا معايا في النقطه ديت؟ احنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن كلام مين؟ ابي الحسن الاشعري وكلام الرازي فخر الدين الرازي المنتسب الى ابي الحسن الاشعري. هل يصح اخر حاجه اتكلمنا فيه، هل يصح اطلاق اسم الفتان عليه سبحانه اشتقاقا من قوله وفتناك وفتونا؟ الجواب ايه؟ ها؟ لا. طب بالله عليكم دلوقتي فخر الدين الرازي اشعري الى اخمص قدميه قبل ان يموت ويتوب، قبل ان يتوب، امذهبه خير ام مذهب الشيخ ياسر برهام اللي يجوز الاشتقاق؟ قولوا انتم. احنا عايزين الحق، الحق اخبالك ازاي؟ لا يعرف بالرجال انما يعرف الرجال بالايه؟ بالحق. ده الرازي هو مخالف لمذهبنا في العقيدة. امذهبه خير في اسماء الله الحسنى اللي بيقول في مذهبنا ان اسماء الله توقيفية لا قياسية، فقوله اذكروا الله امر بالذكر، وقوله ثانيا اذكروه كما هداكم امر لنا بان نذكره سبحانه بالاسماء والصفات التي بينها لنا.

والصحيح ان الوارد المنان وليس الايه الحنان. مذهب الشافعيه. اسمع الحكايه دي لان الكلام جميل. صلوا على رسول الله. انتوا هتلاقوا طبعا انا عارف ان اللي بعت الكلام ده بيستشهد بكلام على مساله الاطلاق والتقييد والتوقيف. قال الامام الشافعي رحمه الله: لله اسماء وصفات لا يسع احدا ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجه عليه فقد كفر. ده كلام الامام الشافعي مش كلام. واما قبل قيام الحجه فانه يعذر بالجهل، لان علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرويه ولا الفكر. يعني الاسماء والصفات لازم فيها التوقيت، ثبوت النص في اسماء الله الحسنى. اللي قال الكلام ده مين؟ يعني انا مش اللي الفت في ثبوت النص او اخترعت. طب اسمع بقى واحد شافعي بس من المتاخرين، شمس الدين الرملي الشافعي مثلا 1004، واسماؤه تعالى توقيفي. اسمع النص ده: فلا يجوز اختراع اسم او وصف له سبحانه وتعالى الا بقران او خبر صحيح مصرح به. سامعين؟ كمل، لسه ما كملتش كلام. اهو اهو اعيدها تاني، العبارات جميله جدا. انا هطول عليكم ما تقلقوش. واسماء تعالى توقيفيه، فلا يجوز اختراع اسم او وصف له سبحانه وتعالى الا بقران او خبر صحيح مصرح به لا باصله الذي اشتق منه. ايه رايكم في مذهب الشافعيه؟ هل يقول بالاشتقاق؟ الشيخ ياسر بيقول اجمع عليه العلماء دون نكير، لا باصل الذي اشتق منه فحسب، وبشرط الا يكون ذكره لمقابله كما هو ظاهر نحو ام نحن الزارعون والله خير الماكرين. القصد اللي انا عايز اقول لكم عليه ان حتى الاطلاق بيتكلم عنه، طالما قيدوا بشيء قيدوا بشيء يبقى لابد ان يذكر ايه؟ مقيدا. يبقى الاطلاق اطلاق والتقييد تقييد. فواحد يقول لي انت جبت الشروط دي الشيخ اخترعها، يقول مسابقول الدكتور محمود اخترع الشروط دي، والشيخ ياسر هات الورقه بتاع الشيخ ياسر عندك. ايوه هي دي، ايوه اذن ومالك. قل ولا دليل عليها هي التي ايه قواعد، وهناك قواعد لم يسبق اليها ولا دليل عليها التي دفعته لتخطئه غيره. عندنا مذهب الحنابله وكلام ابن تيميه في المساله اللي فهموه على ان ابن تيميه بيجيز الاسماء ويجيز الاشتقاق زي ما الشيخ ياسر بيظن، والحكايه ليست كذلك. انا يعني لو عرضت كل كلام ابن تيميه وناقشنا فيه الوضع هتشوفوا العجب، ودي بحد ذاتها عايزه محاضره، لكن هنكتفي بقول قول ابن الوزير المرتضى ابن وزير اليمن مات سنه 840. وكلام ابن القيم بس، انما كلام ابن تيميه طويل شويه، لكن والله انا اقول لكم على حاجه. انا هلخص لكم كلام ابن تيميه تلخيص في السؤال الذي وجه إليه، وبعدين لما ترجعوا البيت حاولوا اللي عنده الفتاوى يقرأ كلام ابن تيمية فيه. سئل عمن قال لا يجوز الدعاء إلا بالتسعة والتسعين اسم، اللي ورد في رواية مين؟ الوليد المسلم. ولا يقول يا حنان يا منان، ولا يقول يا دليل الحائرين، فهل له أن يقول ذلك؟ بيسألوا ابن تيمية السؤال. قل لا إله إلا الله من كان حالفا فليعلم بالله. سئل عمن قال، واحد بيقول له يعني سؤاله اسمعوا يا اخوانا وركزوا معانا، قل لا يجوز الدعاء إلا بالتسعة والتسعين اسم، اللي ينهي في رواية الوليد المسلم الأسماء المشهورة يعني.

وقال ده دليل ونص عليه النبي عليه السلام والاسم وارد في كذا، يبقى من المأمور ولا من المحظور؟ هذه 99 اسم مطلق وهذه 99 اسم مقيد بأدلتها. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل اسم يجهل حاله يمكن أن يكون مأمور ويمكن أن يكون محظور. وإن قيل لا تدعو إلا باسم له ذكر في الكتاب والسنة، قيل هذا أكثر من 99 اللي هم في رواية الوليد. وإحنا قلنا فيه 99 مطلق 99 مقيد، ده اللي يقصد الشيخ الإسلام ابن تيمية. أنا هقول لك وبعدين قال إيه، وبعده الوجه الثاني بقى هو إذا أنه إذا قيل بتعيينها على ما في حديث الترمذي مثلا، ففي الكتاب والسنة أسماء ليست في ذلك الحديث، مثل اسم الرب. وإحنا قلنا الرب من أسماء الله، وبعدين ذكر المنان والمنان والوتر والطير والشافي والسبوح ذكرها ابن تيمية، كلها ثابتة في نصوص صحيح. وإحنا ما فيش اسم ثبت في نص صحيح تركناه، واللي عم بيقول ها مش كده الكلام؟ مش قلنا في أول محاضرة أما تيجي تتفرجوا عليها في الفيديو هتلاقوا الأسماء المطلقة 99 وراء بعض، بعد ما تخلص الشاشة بتاع المطلق 99 هتلاقوا الأسماء المقيدة 99 طلعوا وراء بعض في صورة الفيديو في شفتها؟ طيب إذا كان الأمر كذلك هذه الأسماء بأدلتها، والله لو كان شيخ الإسلام موجود وشاف هذه الأسماء بأدلتها ما أظن الرجل هيقول لا احنا نجيب اسماء تانية ونصحح الاسماء اللي في عند الوليد قولا بالايه بالاشتقاء. ولا الكلام يا اخوانا انتم شايفين انني بتجنى فيه على شيخ الاسلام. وبعدين ابن تيمية بيقول ايه بعد ما ذكر وليس فيها اللي في الاسماء، وفي الصحيح عنه انه قال ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، وليس هذا فيها يعني الاسماء المشهورة. ثم قال وتتبع هذا الامر يطول، يعني لو قعدنا ندور على الاسماء بقى اسم اسم حاجه طويله جدا وتعب كبير جدا جدا. والوتر شايف انت انا بقول لك اهو. فالقصد من ذلك ان هذه القضيه مش هيختلف عليها ابن تيمية، ولا احنا خالفنا تيمية ولا جبنا كلام يقول لك لا ده جاب كلام ده بحثه فيه خطا. الشيخ ياسر بيقول لك ايه، وبحث الشيخ محمود حفظه الله فيه نظر لتخطئته عامه السلف واهل العلم. أنا خطأت يا شيخ ياسر عامة السلف وأهل العلم؟ يا راجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بل وهناك قواعد لم يسبق إليها. والله كأن ابن تيمية لو قعد بنا الآن وشاف المسألة إحنا طبعا نقبل حذاءه، لكن المسألة طالما بان فيها الحق وأصبح الاسم معروف بدليله ما ينفعش يقول لك المسألة فيها نظر وإن جاب قواعد لا دليل عليها هي التي دفعته لتخطئة غيره. ده في حاجة كمان يعني كلام الشيخ ياسر قد لا يتسع الوقت لعرضها، لكن هعرضها لكم إن شاء الله المرة الجاية بإذن الله تعالى إذا لم يتيسر. يعني الشيخ ياسر عمل إيه؟ قال إن كلام ابن حجر أو إن عامة السلف قالوا بالاشتقاق، وقام جايب الدليل على كده. الأخ اللي كان بيسأل على الدليل، إيه الدليل عند الشيخ ياسر اللي بيقول فيه إن السلف أجازوا الاشتقاق؟ ما عندوش دليل غير إن هو جاب كلام العلماء اللي ذكروا فيه أسماء فيها من كلام الوليد بن مسلم زي المبدئ المعيد الباعث المحصي، الأسماء اللي معناها دليل غير الأفعال. قال يبقى كده معنى كده أجازوا الاشتقاق. ده فهم الشيخ ياسر واستنباط. وبقول هذا إجماع من السلف دون نكير. وإذا باللي بينكر على الكلام اللي أورده ابن حجر نفسه. ابن حجر هو اللي بينكر، وابن حجر عبد الأسماء اللي أنكر عليها اللي هي الأسماء المشتقة دي، هو اللي أنكر عليها ابن حجر. والشيخ ياسر ما نبهش لها خالص ولا ذكرها، مع إن النص واضح زي الشمس. أقل طالب علم يعرف إن الشيخ ابن حجر بينكر عليهم الكلام ده. خلينا طالما احنا ذكرناها نقولها بالمره. افتح الكتاب يا شيخ اسماعيل الله يبارك فيك. هات الكلام على ابن حجر. ركزوا معايا يا اخوانا. انا عايز اقرا من ال اقراني ولا انت؟ انا عايز اجيب النص من هو عشان نجيب نص كلام الشيخ ياسر. ايوه ملف الشيخ ياسر برهان. هذا الملف بتاعه. وبقول بعض العلماء يرفض الاشتقاق اصلا، بل بل لابد عندهم أن يكون الاسم ورد بلفظ الاسم، لكن الصحيح الذي عليه عامة السلف أنهم يصححون الاشتقاق بشرط أن يكون، خليك خدي معك هنقرأ منه وإذا تقرر. ها؟ أيوة هو جايب أمثلة، جايب أمثلة أقول لك أهو أمثلة أنت أحسن، لأن المثال بيوضح. إحنا مش عايزين قواعد عامة ونيجي نطبق ما نعرفش، مش كده برضه؟ أنتوا عارفين الرياضة، أصل أغلب الناس دول المشايخ الأجلاء دول كلهم واحد مهندس، فواحد الشيخ محمد جبر مهندس، فده درس جبر وهندس وعارفين المعادلات والقواعد، والشيخ اللي درس الطب درس علوم فعارفين برضه معادلات وقواعد. ففي عندنا حاجة اسمها النظرية وبعدين الحقيقة ويديك على ايه تمارين، اخد بالك ازاي؟ فاكرين الكلام ده يا اخوانا؟ ها؟ ايوه. في تمارين مشهورة مش كده برضه؟ فواحد ممكن يحفظ النظرية بس نيجي نقول له طبقها. انت مش بتيجي تبص مثلا لما نحط امتحان للطلبة ايامها، يجي يحط امتحان للطلبة في الرياضيات في السنة ولا حاجة، يقوم يقول له جزء من النظرية وانت كمل، دي بقى عليها 5 درجات ولا حاجة، لكن 35 درجتين. شوف انت تقول انت استاذ في درجتين، لكن تلاقي 20 أو 30 درجة على التطبيق. فهم يقولوا قواعد، طب تعالوا طبقوا شوفوا التطبيق. بقول ايه؟ لكن الصحيح الذي عليه عامة السلف انهم يصححون الاشتقاق بشرط ان يكون المعنى صحيحا دالا على الكمال ولا يوهم نقصا بوجه من الوجوه. مثل تسألوا مثل اسم الستار، حد يسكت الاولاد دول، مثل اسم الستار مثلا، فالذي ورد في الحديث الستير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل حي ستير يحب الحياة والستر، فاذا اغتسل احدكم فليستتر. وكذلك يجوز ان نقول ان الله ستار، يعني الرسول بيقول ستير يبقى ايه؟ ما يجراش حاجه اما نسميه ايه؟ ستار. هيصرف الشيب؟ ها؟ ده مش مثال، احسن ده مش مثال ابدا. مش ممكن يصرف الشيب بعبد الستار وعبد الستير ويبقى واحد، والله لو نقطه يرجعوه ويروح صلح الله. ليش؟ انا كتبوا اسمي يوم ما كنا رايحين نصرف الشيك بتاع قنوات النيل الثقافيه من اذاعه التلفزيون، فبالك ازاي؟ فالاخ كتب باسم الشهر، فبقول له يا اخي لا اللي في البطاقه لو رحت هناك، قال لي معلش بقى يا دكتور هم يعني هناك هيمشوه. ابدا مش هياخدوا يمشوه، دوخني يوم كامل عشان يقطعوا الشيك ويكتبوا شيك جديد. المهم وكذلك يجوز ان نقول ان الله ستار لان هذا الاسم قريب جدا في المعنى من اسم الستين، وكل العلماء اللي احنا قرأنا كلامهم وان صح معناه لا يجوز، لا يجوز ان يطلق عليه اللفظ لو صح ايه المعنى، لان ليس فقيه. يقول لك يجوز، ايه المشكله يعني ستين وستين؟ طيب ها ده الشيخ ياسر، من سبق العلماء؟ محدش. هي المسألة بس محاولة، أنا بقول الكلام ده مع احترامنا لمشايخ الدعوة السلفية أو إخواننا اللي في اسكندرية، لكن هذا الكلام بنقوله على أساس إن مش كل واحد تسلم له القول، لازم تتحرى القضية وخصوصا في قضية الأسماء والصفات. واحد إيه؟ ما ذكرش ولا واحد. ما هقول لك اهو جاب الكلام من ايه؟ انا جايب لك نفس الكلام. فلا مانع من ان نقول ان الله هو الستار. اما كلمه ساتر فقد تستعمل بمعنى الحائط ومعنى الستاره، فلا يجوز ان نقول يا ساتر يا رب، انما نقول يا ستار يا رب، والافضل ان نقول يا ستير يا رب. ايه الافضل؟ مش كده وبس، خليك ويا بقى هنا. احنا انا هنقلكم على طول لفتوى اللجنه الدائمه. وبعدين بقول كاسم المنعم، ضرب مثل ثاني، بقول كاسم الايه؟ المنعم. هل المنعم ورد في السنه؟ لا، لم يرد الا في حديث ضعيف. الحمد لله المنعم المفضل الذي بنعمته تتم الصالحات. فبقول اسم المنعم لم يرد، لكنه اسم يدل على الكمال، وهو سبحانه المنعم الحقيقه ولا نقص في ذلك. يبقى معنى كده ان احنا ايه؟ يجوز ان احنا نسميه المنعم. طيب والمفضل او الفضيل، فضل الله، فضل الله، كلمة فضل، نقول الفضيل او المفضل او المفضل على قياس المنعم، في كمال ولا ما فيش فيه كمال؟ على نفس منهجه. قولوا في في كمال ولا فيش كمال؟ يعني ما فيش اشكال تسميه الفضيل او المفضل على نفس قياس مين؟ الشيخ ياسر. امسكوا كلمة الفضيل والمفضل دي. والمتتبع لما ورد عن السلف في تعيين الاسماء والصفات يجد انهم قد استخرجوا اسماء من القرآن بالاشتقاق. بقول السلف استخرجوا اسماء بالاشتقاق. مين هم من السلف دول؟ ده اللي انت عايزه بقى. كويس كده؟ خليكم معايا. انا هقرا كلام الشيخ ياسر ومعلش هطول عليكم شويه ومعلش عشان الموضوع ممكن ناخر الصلاه شويه علشان بعدها نمشي. يعني مش هنكمل كمان ربع ساعه بالكثير او ثلث ساعه وان شاء الله. تابع معايا بقى يا شيخ اسماعيل. بيقول لك يقول ابن حجر رحمه الله، ده نص كلام الشيخ ياسر، شوفوا مين من السلف قال ودون نكير. يقول ابن حجر رحمه الله بعد ان بين ان تعيين الاسماء الوارده في روايه الترمذي ضعيف وانه مدرج. انا هقول لكم بس في عباره عايز اقولها اللي هي فيها دون نكير ديت، لان العباره دي مهمه قوي قوي قوي. اهو قال الاخ اللي هو الدكتور ياسر برهان: فعلى سبيل المثال من الاسماء التي استخرجت بالاشتقاق المبدي المعيد، وهذان الاسمان مما اتفق عليه الثلاثه سفيان وجعفر الصادق وابو زيد. الامثله خليكوا اياها. وابو زيد اللغوي كما ترى، وقد نقل جماعات من العلماء من المتقدمين المتاخرين عن هؤلاء الائمه هذه الاسماء بما فيها الاسماء المشتقه دون نكير. خلي بالك من دون ايه؟ نكير. نرجع بقى نجيب نص اللي قال ابن حجر وركزوا معايا يا جماعه. ابن حجر بيقول: واذا تقرر، تابعني عشان جايز الكمبيوتر يغلط، وعلى العموم لو في غلط يبقى من الشيخ ياسر لان ده النص اللي كتبه الشيخ ياسر تمام المنه، انا بقرا نسخا من النص اللي في تمام المنه للكمبيوتر. يقول: واذا تقرر رجحان ان سرد الاسماء ليس مرفوعا. ده كلام مين؟ ابن حجر. الوقت اللي سايق الكلام لنا ابن حجر، هو اللي بيذكر الكلام نقلا عن ابن حجر، الشيخ ياسر بينقل الكلام نقلا عن ابن حجر. فابن حجر بيقول: واذا تقرر رجحان ان سرد الاسماء ليس مرفوعا فقد اعتنى جماعه بتتبعها من القران من غير تقييد بعدد. فروينا في كتاب المئتين لابي عثمان الصابوني، كمل كده يا شيخ. بسنده الى محمد بن يحيى الداهلي. كويس، انت تابع معنا. بسنده الى محمد بن يحيى الدهلي انه استخرج الاسماء من القران. وكذا اخرج ابو نعيم عن الطبراني عن احمد بن عمرو الخلال عن ابن ابي عمرو حدثنا محمد بن جعفر عن ابن محمد بن علي بن الحسن او ابن الحسين. سالت ابا جعفر محمد الصادق عن الاسماء الحسنى، جعفر الصادق اللي هيقول ان الاسماء الحسنى، فقال: هي في القران، فهو هيجيبها من القران. وروينا في فوائد تمام من طريق ابي الطاهر عن ابي الصرح عن حبان عن ابن نافع عن سفيان بن عيينه الحديث، يعني حديث ان لله 99 اسما. قال: فوعدنا سفيان ان يخرجها لنا من القران فابطا، يعني كانه قاعد يدرس فيها وبعدين اتاخر عليهم ما طلعش النتيجه. فاتينا ابا زيد اللغوي فاخرجها لنا فعرضناها على سفيان فنظر فيها اربع مرات وقال: نعم هي هذه. بص فيها بصه سريعه وقال: نعم ايه هي هذه. طيب كده كويس كده؟ يعني احنا عندنا ثلاث شخصيات ذكرهم الشيخ ياسر. وهذا عشان هل هذا هؤلاء السلف اللي ما حدش انكر عليهم؟ هل هذه الاسماء اللي ما انكر عليهم؟ نسمع بس الكلام، بس مجرد سياق الكلام. وهذا سياق ما ذكره جعفر وابو زيد قال: ففي الفاتحه خمسه: الله رب الرحمن الرحيم مالك، وفي البقرة محيط قدير عليم حكيم علي عظيم تواب بصير ولي واسع كافي رؤوف بديع شاكر واحد سميع قابض باسط. قابض باسط دي في السنة هنا أفعال هم حولوها الأسماء على حسب الشيخ سيد يقول لك قابض وباسط هنا دي وردت في السنة، بس طالما وردت في السنة نص خلاص مالناش إن احنا نعترض. حي قيوم غني حميد غفور حليم دي كلها أسماء بنصها. وزاد جعفر: إله قريب مجيب عزيز نصير قوي شديد سريع خبير، دي كلها أسماء. قال: وفي آل عمران وهاب قائد، دي أسماء. زاد جعفر: باعث منعم متفضل، دي كلها أفعال الثلاثة دول. فالشيخ ياسر بيقول لك طالما هو أورد الأسماء دي يبقى خدها إيه؟ ويجيز الاشتقاق. مين قال لك ده ممكن يكون خدها نقلا عن مين؟ عن اللي أدرجوا الأسماء. مش كده برضه؟ لكن خلينا نجيز ان هم اخذوها اشتقاقا والاشتقاق جائز، بس كلمه دون نكير دي ما حدش انكر عليهم. نشوف.

بس هو ده اللي ما هو ده اللي انا بستغرب له. ده بقى يوجه السؤال لمين؟ يقول لما لم يذكر كلام ابن حجر؟ هو زحق لما لم يذكر ان ابن حجر انكر عليهم هذا؟ هو اللي كتب. هو اللي كتبه بايه؟ يعني شايفين التناقض؟ ان دل ذلك على شيء فانما يدل على ان القضيه تحتاج الى ايه؟ الى تحقيق. وبعد ما بحثنا المساله واحد بيسال سؤال، بس خلوا الاسئله دي للاخر اذا كان في وقت انتوا هتستحملوني فيه حكمنا. صلوا على رسول الله. نقرا بقى فتاوى اللجنه الدائمه اللي بتنسف نفس كل من اجاز الاشتقاء وكل من قال شرط الاطلاق شرط ما انزل الله به من سلطان. ودول المشايخ الكبار اللي الجماعه دول بينقلوا عنهم نقلا. ابن باز يقول وكل يقول امين، ما حدش ينكر عليه. انا بقولش الكلام ده، ابن باز شيخنا، كان مدير الجامعه الاسلاميه. وان كنت انا ما ادركتش الشيخ ابن باز غير في المحاضرات اللي كان بيحضر فيها عندنا في الجامعه في قاعه الجامعه بتاع المحاضرات بتاع الجامعه الاسلاميه في المدينه المنوره، لكن انا بقول لكم هذا الشيخ ابن باز وهذا نص كلامه واسمعوه بارك الله فيكم. حد من الناس يسكت الاولاد اللي عاملين هي، الله يبارك فيه. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الفتوى رقم 3862. اسمعوا يا اخوان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد. ركزوا الفتوى وخذوها وانقلوها. فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من معالي وزير المعارف السعودية إلى سماحة الرئيس العام. معالي وزير المعارف بعت رسالة لمين؟ للجنة الدائمة، والمحال إليها برقم 818 في 3/5/1401. بقى لها كم سنة؟ 27 سنة. 27 سنة. ممكن بعض الناس اللي قاعدين ما كانوش لسه اتولدوا. ونصهم: أحيل لسماحتكم استفسار إدارة الامتحانات في الوزارة رقم 21/21 وتاريخ 7/4/1401 مع جدول لأسماء الله الحسنى بشأن الاستفسار حول اسم الفضيل، هل هو من أسماء الله الحسنى؟ يعني على قياس الشيخ ياسر برهان بيقول المنعم في كما ومن أسماء الله. طب والمفضل اللي ورد معاه الحمد لله المنعم المفضل الذي بنعمته تتم يقولك فيه كما؟ ده الفضيل او المفضل ده وحش؟ ده فيه نقص ولا فيه كمال؟ ردوا يا اخوانا. لو واحد شايف فيه نقص يرفع ايده. ولا واحد؟ طيب بقول ايه؟ هل هو من اسماء الله اللي هو الفضيل؟ وماذا يعمل مع من اسمه عبد الفضيل؟ هل يعدل الاسم ام يبقى على حالته؟ انت عارف ان السؤال ده دليل على ان الناس اللي بيشتغلوا في وزاره المعارف خايفين يكتبوا اسم عبد الفضيل في الكشف بتاع المتعاقبين. قول انا لو كتبت عبد الفضيل، هو حر يسمي نفسه عبد الفضيل يتحمل المسؤوليه، بس انا لو كتبت اسمه عبد الفضيل هتحمل انا المسؤوليه. فهل اكتب اسمه عبد الفضيل ولا ما اكتبش؟ وهل ده اقرار مني بان انا اسميه عبد الفضيل ولا اتصرف ازاي؟ شايفين الناس كان وراهم لغايه فين؟ هل يعدل الاسم ام يبقى على حالته؟ وحيث ان الاستفسار قد بدا يتكرر من كثير من الجهات حول الاسماء الحسنى نتيجه لوجود عدد من المتعاقدين يحملون من الاسماء ما لا يقره الشرع مثل عبد النبي وعبد الامام وعبد الزهراء وغيرها من الاسماء، آمل موافاتنا ببيان تحدد فيه الاسماء التي تجوز اضافه العبد اليها والتسمي بها، خاصه وان كثيرا من الكتب تشير الى ان اسماء الله تعالى لا تنحصر في 99 اسما، بل ان الروايات تختلف حتى في تعداد هذه الاسماء 99، ويتجه بعض العلماء الى ان اسماء الله فوق الحصر مستشهدين بالحديث: اللهم اني اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. الحديث. واجابت اللجنه بما يلي. اسمعوا بقى جواب اللجنه الدائمه، ودي فتوى. وانا والله لو بعت لهم فتوى في كتابي

دول اللي انا جهزتهم في ورقه عشان اديهم لمين؟ للمسير، للراجل اللي بيحاور اسمه احمد عبدون. قلت له اديهم للمسير وخليه قدام الناس، اهو استاذ في العقيده على القاعده الذهبيه بتاعته، يطلع لنا الاسم اللي فيه الكمال واللي ما فيش فيه الكمال، ودي كلها تنطبق على القاعده اللي هو قالها. ما رضاش يديها له، اديها له يا ابن الحلال، يقول لك لا ما رضاش اديها له، مش ده عالم، خليه يطلع الاسماء للناس، انت هات لي 100 اسم وانا هقول لك ده اسم ولا مش اسم وليه. ما رضاش، ده ما هوش انصاف. انا بقول له في الفصل ده ما هوش انصاف، خلي الشيخ يقولها. قال لا ما اقدرش اديها له طالما هو ما اذنش. احنا في حوار على الهوا يا ابن الحلال. فالمهم كان شكله وهو في الحوار انه متحيز تماما للدكتور المصير، والناس كانت وشه بعده لدرجه ان هو يعني انا هو قال لي اشترط عليا شرط ان الكلام ده لا يقال في الفضائيات، وطبعا احنا ما بنسجلش الفضائيات، عشان كده هقول لكل قال بعد فتره لا تتصل علي خير. قلت له والله انت ما كنت منصف ابدا ولا كان الحق معاك. قال لي والله عارف، انا والله عارف، ورحت البيت لاموني لوم شديد جدا على اللي انا عملته وانا ما كنتش منصف. طب ليه ما كنتش منصف؟ ليه ما قلتش كلمه الحق قدام الناس وخليت الحوار يبان؟ انما تيجي تقول لي يا شيخ بقى انت اللي هتجمع الاسماء والدكتور مصطفى مش عارف يجمعها، خد بالك ازاي؟ بقى يعني ده هشام عباس بيغني، بقى هشام عباس هو اللي مرجعنا الاسماء مشهوره، يبقى هو ده اللي. المهم بقول له طب انت ليه ما وقفتش مع الحق ونصرت الحق في المساله؟ قال لي اقول لك ليه؟ وده نص كلامه والله لا ازيد عليه شيئا. بيقول انا سجلت مع الدكتور المصير في برنامج عما يتساءلون 400 حلقه. لاول مره اشوف الدكتور المصير بيترعش قدامي. وحسيت ان انت لو انا سبتك عليه هتقوم تاكل الراجل. والله ده نص كلامه. وخفت العود يحصل له حاجه بعد ما الحلقه واتحمل يبقى دمه في الاكل. بقى ده رد. قلت له للدرجه دي يعني كانت تاني واقف بشكل في الناس ولا ايه؟ خد بالك ازاي؟ ده اللي قاله الشيخ الاخ احمد عبدون. فانا بقول الكلام ده على اساس المساله طالما الحق واضح انت بتجادل في ايه؟ بقول لك ده مذهب معتزلي. تقول له ماله؟ هذا اللي بقول ان يجوز الاشتقاق فيه، ولا يجوز ان يسمى باسم عن طريق القياس او الاشتقاق من فعل ونحوه خلافا لمين؟ لمعتزل. يبقى اللي بيسمى ربنا اشتقاقا معتزل، فلا يجوز تسميته بناء الى اخر. قال ولا يجوز تسميته زارعا ولا ماهدا ولا فالقا ولا منشئا ولا قابلا ولا شديدا ونحو ذلك. ولا يجوز تسميته. هم لو واحد سمع الكلام ده من النباز بس انا اللي قلته، قالوا الاطلاق ده ما انزل الله به من سلطان. اهو الشيخ النباز يقول لك لا ما ينفعش، ولا يجوز تسميته زارعا ولا مهيدا ولا فالقا ولا منشئا ولا قابلا ولا شديدا ونحو ذلك، اخذا من قولي اانتم تزرعون ام نحن الزارعون. يجي احد الاخوه الاخ المهندس يقول لك ايه الزارع؟ الزارع مطلق. ايوه الشيخ خليه ما فيش داعي للكلام، ما تجيبش خلينا خلينا كويسين. لا اصبر. ايه؟ لسه هيتكلم هو يا ابن اسمه. اصبر اسمه اصبر. ولا يجوز تسميته زارعا ولا ماهدا ولا فالقا ولا منشئا ولا قابلا ولا شديدا نحو ذلك، اخذا من قولي انتم تزرعون ام نحن الزارعون، وقوله فنعم الماهدون، وقوله انتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشؤون، وقوله فالق الحب والنوى، وقوله قابل التوب شديد العقاب. يعني كده ان ابن باز بينفي الاسماء دي زي ما الدكتور صبري متولي اتهمني ان انا بنفي عشرات الاسماء. اسمع بقول لك لا، لانها لم تستعمل في هذه النصوص الا مضافه. وفي اخبار على غير طريق التسمي لا مطلقه، يعني بقول مش مطلق في التسمي اسم يفيد المدح والثناء لازم تذكر ايه؟ فلا يجوز استعمالها الا على الصفه التي وردت عليها في النصوص الشرعيه. مش ده شرط الاطلاق؟ الاخ محمد بيقول لي اللي هو الباشمهندس محمد جبر بتاع المنصوره بيقول ما انزل الله به من سلطان. ما قراش الفتوى دي؟ انا ما كنتش قرات. الحمد لله لسه قراها من اسبوع ولا 10 ايام، لسه عتالي الشيخ عوض، وان شاء الله دي هترفق للمشايخ. فيجب الا يعبد في التسميه الا لاسم من الاسماء التي سمى بها نفسه صريحا في القران او سماه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من الاحاديث، كاسماء التي في اخر سوره الحشر والمذكوره والحديد والمذكورة في سور أخرى من القرآن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ده رأي مين؟ عبد الله بن قعود عضو، عبد الله بن غديان عضو، نائب الرئيس عبد الرزاق عفيف، رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله ابن باس. ايه رايكم يا اخواننا في الكلام ده؟ ها؟ اسال الله ان يتقبل. لكن اظن كده لا تنفع قاعده ذهبيه ولا قاعده برهاميه ولا ينفع الكلام ده. احنا بنقول اسماء توقيفيه على النص، وبعدين احنا ما كناش عايزين نتكلم في المساله، هم اللي قالوا ردوا، قال احنا بنرد. بلاش اقول لكم على دي، في فتوى كمان بس نخليها المره الجايه. بس فتوى مين بقى؟ فتوى لجنه الفتوى بالازهر الشريف. انتوا عارفين اللي افتى بها مين؟ قبل ما نتولد كلنا، الشيخ محمد بخيت سنه 1916. في حد هنا من وليد 1916؟ ها؟ لا نقراها الوقت، احنا كده طولنا قوي، الساعه بقت 10 يعني، لسه كتير يا اخ محمد، ربع ساعه. طب نقراها اتماما، الفائده هي صفحه واحده بس. انا عارف الناس، احنا لو صلينا يبقى نقفل نكتب المحاضره، فاحنا بس دقيقه واحده ولا اثنين وبعد كده هنكمل. احنا مالناش حاجه، احنا مالناش حاجه، الاسماء كلها، الاسئله كلها موجوده، وانا معاكم شرحناها. ورانا ايه؟ احنا اللي عايزين هنبين لكم الادله بتفاصيلها عشان اللي يتكلم بعد كده في المساله انتوا تردوا عليه. قوم يذكرون الله بلا اله الا الله، بيقولوا لا اله الا الله بمدها يا اله، واحيانا يثبتون ياء في اله فيقولون اله مع مد الهاء ايضا، وطارا يذكرون باه اه، ويسمون ذلك باسم الصدر، ويذكرون بحي حي بتخفيف الياء ومجرد الحرف من غير ان نعرف ما ينطقون، يعني حي حي لها حي حي حي اه اه اه كده يعني. والله بقصر اللام، ولا ولا ولا كده يقولوا في الاسماء يعني. واستندوا في ذلك كل لكتاب وضعه بعض من المدعي انه من الشاذليه، اباح فيه جميع ما تقدم وعزى ذلك الجواز لابن حجر. فهل يجوز الذكر بهذه الصيغ المذكوره مع اعتماد ما في هذا الكتاب وصحه ما نسبه لابن حجر على زعمه، ام هو ذكر باطل؟ اسمعوا يا اخوان، اتفق جميع اهل العلم سلفا وخلفا على ان الذكر الملحون ليس ذكرا شرعيا، فلا ثواب فيه، وقد نص على ذلك غير واحد كسيدي مصطفى البكري. واما ما نسب لعلامه بن حجر فهو بريء منه، ماشي. وبناء على ما ذكر لا يجوز الذكر بشيء من الالفاظ المذكوره بهذا السؤال الا بلفظ الحي بشرط تشديد الياء من حي، لان هذا الاسم يطلق على الله سبحانه وتعالى وقد ورد بلفظه في القران كذلك. وبعدين استدل بكلام مين انتوا عارفين؟ الرازي. وقد نص الامام الرازي في تفسيره في قوله تعالى لله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ان من الالحاد ان يسمى الله باسم غير اسمه، وجميع اسمائه سبحانه توقيفيه، فلا يجوز ان يذكر الله بما لم يرد اطلاقه عليه في القران والاحاديث الصحيحه. واما جميع الالفاظ المذكوره بهذا السؤال فلم يرد واحد منها في القران ولا في الاحاديث الصحيحه اسما لله تعالى الا لفظ الحي مشددا ولفظ الجلاله مع مد لامه الثانيه مدا طبيعيا مع عدم مد همزه الوصل في اوله، واما مدها اله او اثبات ياء بعد الهمزه فهو لحن محض فلا يجوز الذكر به. والله تعالى اعلم. لجنه الفتوى المفتي محمد بخيت جماد الاخر 1334 1916 ابريل 26 ابريل 2016 دي فتاوى الازهر. وبعدين احنا الدكتور علي جمعه بنفسه اتصل بي شخصيا وقعدت معاه، والراجل رحب بالموضوع وعرضنا الموضوع على لجنه الفتوى في الازهر ودرسوه ست شهور وادوا لنا موافقه ان ما فيش فيه اي مخالفه شرعيه. الدكتور سيد طنطاوي بيبعتنا البحث عشان يطلع عليه، بعد ما الراجل يطلع عليه بعتنا جواب شكر وقال لي جزاك الله خير، والجواب موجود وصورة لجنة الفتوى موجود. بقى ما تجيش الا من الجماعة اخواننا اللي بنقول بينصروا فيها السنة، يعني بالله عليكم انا بقول الكلام ده على اساس انتوا بس يبقى عندكم القضية واضحة وضوح الشمس. وأظن أن الكلام بعد هذه الفتوى اللي قالها الشيخ ابن باز في لجنة الفتوى ما يحتاجش إلى تعقيد. إحنا إن شاء الله عز وجل هنكمل الموضوع في المحاضرة القادمة يوم الأحد. وأتمنى وأقول في النهاية أي حد من إخواننا لا يحمل كلامي على أنني أجرحه شخصيا أبدا، والله ما عنيت هذا ولا أعرفهم بل أحبهم في الله، إنما الذي حز في نفسنا أن يتكلم شخص في هذه المسألة ويعمم، ولأن له مكانة إعلامية أو أن الإخوة يعرفوه أكثر من الشيخ محمود فيبدأ يقول لك لا الدكتور محمود أو الشيخ بحث الشيخ محمود فيه نظر لتخطيه عامة السلف وأهل العلم وهناك قواعد لم يسبق إليها ولا دليل عليها التي دفعته لتخطيئة غيره. طب دلوقتي أما واحد في مذهبه يكون معتزلي ويقول الكلام ده لا ملام عليه، إنما لما واحد سلف يقول الكلام ده ولم يسبق إليها ولا دليل عليها يبقى هو مصيب ولا مخطئ؟ قولوا انتم، انتم خايفين تقولوها؟ يعني لو بلغت الشيخ ياسر هيزعل منكم؟ والله هيتبسط منكم لان انتم بتقولوا كلمه حق. وهو ان شاء الله انا متوقع ان هو هيجي يوم من الايام يرجع، وهذا راي الشيخ سيد عبد العظيم. قريت عليكم كلام الشيخ سيد عبد العظيم وكلام الشيخ ياسر البرهاني، وان شاء الله ما زال الحديث موصولا حتى نستكمل القضيه، ولا كفايه كده هنكملها لغايه ما تستوعبوا كل حاجه خصوصا موضوع الاطلاق والتقييد وضوابط الاطلاق وضوابط التقييد. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. له من الاسماء مصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعال الوتر قد تجلى وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحبيب وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابل الباسط والمسعر المؤمن المهيمن الجبار والقاهر القهار والغفار والأكرم الوهاب والديان العفو والوكيل والرحمن وإنه العزيز والحكيم طيب المحسن والكريم وإنه الغني والشكور والشاكر المجيب والغفور الرازق التواب والرزاق الخالق الفتاح والخلاق والمعطي والجواد والقريب والشافي والمنان والحفيظ وربنا الحفيظ والشهيد والواسع السبوح والحميد وإنه المولى الولي البر الحكم المقدم المؤخر تبارك السلام والرؤوف القوي والقدوس واللطيف وربنا الودود والقيوم الرفيق والحي والرحيم وربنا الجميل فانظر واعتبر وإنه المقيت والمتكبر وإنه المقتدر والخبير يعلم ما كان وما يصير. فحلل النفس بذي الأسماء وزدها بالإخلاص والرجاء، وقل الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.